فيها أشياء. 2006 ما أبغى أشوف السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا طريقة ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، وهو وإن كان موضوعه في أصول الفقه وفي الإفتاء والفتاوى وكيفيتها ومن أحق بأن يفتي والإجابة على الأسئلة ونحو ذلك، لكنه تعرض للفتاوى الخاطئة والمذاهب الباطلة والتي خالفت الأدلة الصريحة، وتعرض أيضا لبعض المذاهب أو بعض الأدلة التي فيها خلاف. والعادة أنه يعتذر عن المذهب الذي له دليل وقد خالفه كثيرون، ويبين الوجهة التي هو فيها. يستفيد طالب العلم الطريقة المناسبة التي يسير عليها، وهو أنه متى تبين له الدليل وقال به ولو خالفه من خالفه من الخلق من كثير أو قليل، عليه أن يأخذ الدليل ويقول به ولا ينظر إلى من خالفه من الناس، بذلك يكون متبعا لا مبتدعا. نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: المثال 69، رد السنة الثابتة الصحيحة في سجود الشكر كحديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج نحو أحد فخر ساجدا فأطال السجود، ثم قال: إن جبريل أتاني وبشرني فقال: إن الله تعالى يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله تعالى شاكرا. وكحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سجوده صلى الله عليه وسلم: شاكرا لربه لما أعطاه ثلث أمته ثم سجد ثانية فأعطاه ثلث الآخر ثم سجد ثالثة فأعطاه ثلث الباقي. وكحديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. وأتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم فقام وخر ساجدا. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب. وسجد علي رضي الله تعالى عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج الذين قتلهم. ولا أعلم شيئا يدفع هذه السنن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاسد، وهو أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تزال واصلة إلى عبده، فلا معنى لتخصيص بعضها بالسجود، وهذا من أفسد رأي وأبطله. فإن نعم نوعان، مستمرة ومتجددة، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها، وذلك من أكبر أدوائها. فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين، فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين. وكان في سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. ونظير هذا السجود عند الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما في الحديث: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة، وأمر بالفزع إلى ذكره. ومعلوم أن آياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل، ولكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة. فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات في اقتضائها الفزع إلى السجود والصلوات. ولهذا لما بلغ في فقيه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس موت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، فقيل له: أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا. فلو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. وقد أثنى الله سبحانه على الذين يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا. ولهذا فرق الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة. فصلوات الله وسلامه على من جاءت سننه وشريعته بأكمل ما جاءت به شرائع الرسل وسننهم وعلى آله. المثال 70: رد السنة الثابتة الصحيحة بجواز ركوب المرتهن للدابة المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليها، كما روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه فساده ظاهر. فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك. وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي حنيفية السمحة. فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأتي به السنة الصحيحة. وهو يخرج على أصلين: أحدهما أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دينا على الراهن، لأنه واجب أداؤه عنه، لأنه واجب أداه عنه، ويتعثر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت واستئذان الحاكم فجوز له الشارع استيفاء دينه من ظهر الرهن ودره. وهذا مصلحة محضة لهما، وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو يفسده حيث يتعذر الرفع إلى الحاكم، لا سيما ورهن الشاة ونحوها إنما يقع غالبا بين أهل البوادي حيث لا حاكم، ولو كان فلم يولي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكم هذا الأمر. الأصل الثاني أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة، وذلك أولى من الأخذ بالشفعة بغير رضا المشتري، لأن الضرر في ترك هذه المعاوضة أعظم من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة، وأيضا فإن المرتهن يريد حفظ الوثيقة لئلا يذهب ماله، وذلك إنما يحصل ببقاء الحيوان، والطريق إلى ذلك إنما النفقة عليه، وذلك مأذون فيه عرفا كما هو مأذون فيه شرعا. وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع، منها نقد البلد في المعاملات وتقديم الطعام إلى الضيف وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، والشرب من خواب السير ومصانعه في الطرق، ودخول الحمام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظا، وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت في السير، وإيداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة، ودفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه من امرأة أو خادم أو ولد، وتوكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه، وجواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره، والشرب من مائه والاتكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق، وإذن المستأجر للدار لمن شاء من أصحابه أو أضيافه في الدخول والمبيت والثوى عنده والانتفاع بالدار، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظا اعتمادا على الإذن العرفي، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وكل غائبا أو حاضرا في بيع شيء، والعرف قبض ثمنه ملك ذلك. كده عندك عبد الله؟ ولو اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة إلى التخلي فيه، فله ذلك إن لم يجد موضعا سواه إما لضيق الطريق أو لتتابع المارين فيها، فكيف بالصلاة فيه والتيمم بترابه؟ ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرف هاهنا هو الإضرار. ومنها لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فمات، جاز له قطعه ولا ضمان عليه. ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه، جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط. ومنها لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعا عن بقيته، جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه. ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانبا منها على النار لئلا تسري إلى بقيتها، لم يضمن. ومنها لو باعه صبرة عظيمة أو حطبا أو حجارة ونحو ذلك، جاز له أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها به وإن لم يأذن له في ذلك لفظا. ومنها لو جد ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة، جاز لغيره التقاطه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظا. ومنها لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه. ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه وإن كان تصرفا في بابه لم يأذن له فيه لفظا. ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به. ومنها الاستمداد من محبرته. وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر. وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد البارقي حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة الأخرى، فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع. ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما، وإنما الإشكال في استشكاله، فإنه جار على محض القواعد كما عرفت. فصل. ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي، وذلك كوجوب نقد البلد عند الإطلاق ووجوب الحلول حتى كأنه مشترط لفظا، فانصرف العقد بإطلاقه إليه وإن لم يقتضه لفظه. ومنها السلامة من العيوب حتى يسوغ له الرد بوجوب العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. ومنها الاشتراط عندك العميم لام الفين في الاشتراط ولا المبيع؟ لا اشتراط ولا الاشتراط؟ لا اشتراطها لفظا كذا فيها الف بعد اللام. اي تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا. اشتراط. ومنها وجوب وفاء المسلم فيه في مكان العقد وإن لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرفي. ومنها لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله وإن لم يشترط معه ذلك لفظا. وعند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد من هؤلاء وغيرهم على صاحب المال خاصة، لأن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة حتى إنه يحسب ما ينفقه على الضالة والآبق واللقطة وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظا لمال أخيه وإحسانا إليه. فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع لما أقدم على ذلك، ولا ضاعت مصالح الناس ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا وتعطلت حقوق كثيرة وفسدت أموال عظيمة. ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول وفاقت كل شريعة واشتملت على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة تأبى ذلك كل الإباء. وأين هذا من إجازة أبي حنيفة تصرف الفضولي ووقف العقود تحصيلا لمصلحة المالك ومنع المرتهن من الركوب والحلب بنفقته؟ فيا لله العجب، أيكون هذا الإحسان للراهن وللحيوان ولنفسه بحفظ الرهن حراما لا اعتبار به شرعا مع إذن الشارع فيه لفظا وإذن المالك عرفا وتصرف الفضولي معتبرا مرتبا عليه حكمه؟ هذا. ومن المعلوم أن في إبراء الذمم أحوج منا إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم وأموالهم، فالمرتهن محسن بإبراء ذمة المالك من الإنفاق على الحيوان مؤد لحق الله فيه ولحق مالكه ولحق الحيوان ولحق نفسه، متناول ما أذن له فيه الشارع من العوض بالدر والظهر. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة، فقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بما لو كان الرهن دارا فقرب بعضها فعمرها ليحفظ الرهن، فإنه لا يستحق السكنى عندكم بهذه العمارة ولا يرجع بها. قيل ليس كذلك، بل يحتسب له بما أنفقه، لأن فيه إصلاح الرهن ذكره القاضي وابنه وغيرهما. وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي حرب الجرجاني في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فاستخرج الماء لهذا الذي عمل أجر في نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة. هذا مع أن الفرق بين الحيوان والدار ظاهر لحاجة الحيوان إلى الإنفاق ووجوبه على مالكه بخلافة عمارة الدار، فإن صح الفرق بطل السؤال، وإن بطل الفرق ثبت الاستواء في الحكم. فإن قيل في هذا مخالفة للأصول من وجهين: أحدهما أنه إذا أدى عن غيره واجبا بغير إذنه كان متبرعا ولم يلزمه القيام له بما أداه عنه. الثاني أنه لو لزمه عوضه فإنما يلزمه نظير ما أداه، فأما أن يعاوض عليه بغير جنس ما أداه بغير اختياره فأصول الشرع تأبى ذلك. قيل هذا هو الذي ردت به هذه السنة، ولأجله تأولها من تأولها على أن المراد بها أن النفقة على المالك، فإنه الذي يركب ويشرب، وجعل الحديث دليلا على جواز تصرف الراهن في الرهن بالركوب والحلب وغيره. ونحن نبين ما في هذين الأصلين من حق وباطل. فأما الأصل الأول فقد دل على فساده القرآن والسنة وآثار الصحابة والقياس الصحيح ومصالح العباد. أما القرآن فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن فأجورهن، وقد تقدم تقرير الدلالة منه. وقد اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بأن المراد به أجورهن المسماة، فإنه أمر لهم بوفائها لا أمر لهم بإيتاء ما لم يسموه من الأجرة، ويدل عليه قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وهذا التعاسر إنما يكون حال العقد بسبب طلبها الشطط من الأجر أو حقها عن أجر المثل. وهذا اعتراض فاسد، فإنه ليس في الآية ذكر التسمية ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث. أما اللفظيتان فظاهر، وأما اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدم تسميته. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما يؤتيه العامل على عمله أجرا وإن لم يتقدم له تسمية، كما قال تعالى عن خليله عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل عوضا عن عمله، فهو كالثواب الذي يثوب إليه، أن يرجع من عمله، وهذا ثابت سواء سمي أو لم يسم. وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على أنه إذا افتدى الأسير رجع عليه بما غرمه عليه، ولم يختلف قوله فيه، واختلف قوله في من أدى دين غيره عنه بغير إذنه، فنص في موضع على أنه يرجع عليه، فقيل له هو متبرع بالضمان، فقال وإن كان متبرعا بالضمان. ونص في موضع آخر على أنه لا يرجع، فإنه قال إذا لم يقل اقض عني ديني كان متبرعا. ونص على أنه يرجع على السيد بنفقة عبده الآبق إذا رده. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامله في سبي العرب ورقيقهم، وقد كان التجار اشتروه فكتب إليه. فكتب إليه أيما حر اشتراه التجار فردد عليهم رؤوس أموالهم. وقد قيل إن جميع الفرق تقول بهذه المسألة وإن تناقضوا ولم يطردوها. فأبو حنيفة يقول إذا قضى بعض الورثة دين الميت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة فإنه يرجع على التركة بما قضاه، وهذا واجب قد أداه عن غيره بغير إذنه وقد رجع به. ويقول إذا بنى صاحب العلو السفلى بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما يخصه، وإذا أنفق المرتهن على الرهن في غيبة الراهن رجع بما أنفق، وإذا اشترى اثنان عن واحد عبدا بألف فغاب أحدهما فأدى الحاضر جميع الثمن ليستلم العبد كان له الرجوع. والشافعي يقول إذا أعار عبد الرجل ليرهنه فرهنه ثم إن صاحب الرهن قضى الدين بغير إذن المستعير وافتك الرهن رجع بالحق، وإذا استأجر جمالا ليركبها فهرب الجمال فأنفق المستأجر على الجمال رجع بما أنفق، وإذا ساق رجلا على نخله فهرب العامل فاستأجر صاحب النخل من يقوم مقامه رجع عليه به. واللقيط إذا أنفق عليه أهل المحلة ثم استفاد مالا رجعوا عليه، وإذا أذن له في الضمان فضمن ثم أدى الحق بغير إذنه رجع عليه. وأما المالكية والحنابلة فهم أعظم الناس قولا بهذا الأصل، والمالكية أشد قولا به. ومما يوضح ذلك أن الحنفية قالوا في هذه المسائل إن هذه الصور كلها أحوجته إلى استيفاء حقه أو حفظ ماله، فلولا عمارة السفل لم يثبت العلو، ولو لم يقضي الوارث الغرماء لم يتمكن من أخذ حقه من التركة بالقسمة، ولو لم يحفظ الرهن بالعلف لتلف محل الوثيقة، ولو لم يستأجر على الشجر من يقوم مقام العامل لتعطلت الثمرة، وحقه متعلق بذلك كله. فإذا أنفق كانت نفقته ليتوصل إلى حقه بخلاف من أدى دين غيره، فإنه لا حق له هناك يتوصل إلى استيفائه بالأداء. فافترق وتبين أن هذه القاعدة لا تلزمنا، وأن من أدى عن غيره واجبا من دين أو نفقة على قريب أو زوجة فهو إما فضولي وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوته على نفسه، أو متفضل فحوالته على الله دون من تفضل عليه فلا يستحق مطالبته. وزادت الشافعية وقالت لما ضمن له المؤجر تحصيل منافع الجمال ومعلوم أنه لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف دخل في ضمانه لتلك المنافع إذنه له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمنا وتبعا، فصار ذلك مستحقا عليه بحكم ضمانه عن نفسه لا بحكم ضمان الغير عنه. يوضحه أن المؤجر والمساقي قد علم أنه لا بد للنخيل أنه لا بد للحي من قوام ولا بد للنخيل من سقي وعمل عليها، فكأنه قد حصل الإذن فيها في الإنفاق عرفا، والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وشاهده ما ذكرت من المسائل. فيقال هذا من أقوى الحجج عليكم في مسألة علف المرتهن للرهن واستحقاقه للرجوع بما غرمه، وهذا نصف المساقاة وهذا نصف المسافة وبقي نصفها الثاني وهو المعاوضة عليها بركوبه وشربه، وهي أسهل المسافتين وأقربهما، إذ غايتها تسليط الشارع له على هذه المعاوضة التي هي من مصلحة الراهن والمرتهن والحيوان، وهي أولى من تسليط الشفيع على المعاوضة عن الشخص المشفوع لتكميل ملكه وانفراده به، وهي أولى من المعاوضة في مسألة الظفر بغير اختيار من عليه الحق، فإن سبب الحق فيها ليس ثابتا، والآخذ ظالم في الظاهر. ولهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ وسماه خائنا بقوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأما هاهنا فسبب الحق ظاهر وقد أذن في المعاوضة للمصلحة التي فيها، فكيف تمنع هذه المعاوضة التي هي سبب الحق فيها ظاهر وقد أذن فيها الشارع وتجوز تلك المعاوضة التي سبب الحق فيها غير ظاهر وقد منع منها الشارع فلا نص ولا قياس. ومما يدل على أن من أدى عن غيره واجبا أنه يرجع عليه به قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وليس من جزاء هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دينه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يضيع عليه معروفه وإحسانه، وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله ومكافأته عليه بالإساءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، وأي معروف فوق معروف هذا الذي افتك أخاه من أسر الدين. احنا مستعجلين، نبي ما بقى الا صفحات يسيره وينتهي المجلد، فما ادري ايش رايك اجل نقف على المقطع هذا. طيب خل بس نكمل المقطع صغرين. واي مكافاه اقبح من اضاعه ماله عليه وذهابه، واذا كانت الهديه التي هي تبرع محض قد شرعت المكافاه عليها وهي من أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافآت على ما هو من أعظم المعروف؟ وقد عقد الله سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين وجعل بعضهم أولياء بعض، فمن أدى عن وليه واجبا كان نائبه فيه بمنزلة وكيله وولي من أقامه الشرع للنظر في مصالحه لضعفه أو عجزه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسمعنا المثال 69 الذين أنكروا سجود الشكر، وأنه وردت له أمثلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. شبهة الذين أنكروا يقولون إن نعم الله دائمة، ولو كان هناك سجود عندها لكان كل يوم يسجد عدة مرات، يعني يسجد إذا استيقظ من النوم سالما، يسجد إذا شبع من الأكل، إذا روي من الماء. فلذلك قالوا لا موجب لسجود الشكر. وأجاب الشيخ ابن القيم رحمه الله بأن المراد النعم المتجددة التي قد يكون لها واقع، إما سلامة من أمر فيه خطر، وإما فرح بشيء له وقع وله فائدة وله منفعة فيسجد لهذه الأسباب عند تجدد النعم واندفاع النقام. وقد تكلم العلماء في ذلك وتوسعوا فيه. وأما المثال 70 الذي أطال عليه فهو حديث واحد عمل به بعض العلماء كالإمام أحمد، ولم يعمل به أكثرهم، حديث الرهن يركب إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الحديث ثابت صحيح ولا عذر في رده، لكن رده كثير من العلماء وقالوا إنه مخالف للقياس. كيف يحلف يهلب ملك غيره، وكيف يركب ملك غيره؟ هذا انتفاع بشيء لا يملكه. فأجاب رحمه الله وتوسع في ذلك. أولا العمل بهذا الحديث الذي في صحيح البخاري ليس لنا أن نتركه، وثانيا التعليل، كأنه يقول إنه إذا كان في هذه الشاة لبن والراهن قد أودعها عندك أيها المرتهن وقد تركها كوثيقة لدينك وفيها لبن وأنت تعلفها أو ترآها أو تعطي أجرة من يرآها أو يرآها خادمك، فهل يضيع هذا اللبن يترك يضيع أو تحلبه وتهريقه أو كل يوم تحلبه وتجلبه إلى السوق لمن يشتريه أو تحلبه وترسله إلى صاحبها وقد يكون بعيدا قد يكون في الطرف البلد ومن المشقة أن يأتي كل يوم لأجل أن يحلب هذا الذي قد يكون مثلا نصف لتر أو ربع لتر مشقة. فلأجل ذلك أباح الشرع أن يحلبه المرتهن وأن يشربه ولا يكلف أن يبيعه كل يوم. ولا شك أيضا أنه لا يخالف القياس، فما استدلوا بالحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. والحديث لم الحديثان لم يختلفا، نقول إن الرهن لا يزال ملكا للراهن، فإذا كان الرهن مثلا دارا فأجرتها على الراهن وإصلاحها على الراهن لا على المرتهن. وكذلك إذا كان الرهن يحتاج إلى حفظ في مستودع أو مخزن فالأجرة على الراهن، المرتهن جعله كوثيقة له، وإذا احتاج مثلا إلى إصلاح مثلا إذا كان الرهن ثيابا ويخاف عليها أن يأكلها العس فإنه يستأجر من ينشرها أو ينشرها حتى لا تتلف لا يأكلها هذا العس ونحوه. وهكذا أيضا إذا كان الرهن بعيرا كجمل أو ناقة ونحو ذلك وهو يحفظه ويعلفه وينفق عليه، ألا يجوز له أن يركبه؟ يركبه في وقت من الأوقات عندما يكون محتاجا إلى ذلك. وأجاز له أيضا أن ينتفع به في حرث أو سكين أو نحو ذلك، لأن هذه منفعة سوف تضيع وليست مثل الدار. الدار يمكن تأجيرها ونحو ذلك. نقول في هذه الأزمنة السيارة المرفوعة إذا رهنت عند المرتهن ضاعت منفعتها، قد تبقى سنة وهي واقفة لا ينتبع بها ومضي الزمان عليها ينقص قيمتها لأنها تصير قديمة فتنقص قيمتها، فلا مانع من أن يؤجرها، يؤجرها المرتهن والأجرة يحتسبها من دينه حتى لا تضيع منفعتها. فكذلك إذا أجر الدار المرهونة فإن أجرتها يأخذها المرتهن ويحتسبها من دينه، وإذا كان دينه مؤجل لم يحل اعتبرها أمانة عنده إلى أن يحل دينه أو دفعها للراهن وقال هذه أجرة دارك وديني ما حل إلى الآن وأشباه ذلك. فهكذا يكون العمل في هذا. ثم توسع ابن القيم أيضا في العرف وقال إن هذا يعني النفقة ترجع إلى العرف والركوب يرجع إلى العرف، فإذا ركب البعير فلا يحمل عليه شيئا يثقله ويفسده أو يسبب موته أو نحو ذلك، يرجع إلى عرف الناس وعاداتهم. وكذلك أيضا النفقة يعطي ينفق عليها نفقة العرف على الشاة أو البقرة مثلا أو الناقة التي بها لبن، ويكون ذلك بقدر العادة والعرف. وأمثلة العرف أكثر منها كما سمعنا، ويقول إن الناس يتسامحون في ذلك كما في هذه الأزمنة أيضا، أن الإنسان إذا ركب مع سيارة أجرة كانت الأجرة معروفة من مكان كذا إلى مكان كذا معروفة، إذا مثلا قديما دخل حمام الاستحمام لم يكن في ذلك شرط يرجع في ذلك إلى العرف، إذا أعطيت ثوبك غسالا العرف معروف لا حاجة إلى أن تشترط عليه كل قطعة بكذا وكذا لأن هذا شيء معروف، إذا أعطيت عجنتك الخباز الأجرة معروفة أجرة خبزة، إذا دعيته لذبح أضحيتك أو ذبيحتك الأجرة معروفة يعني معتادة أو نحو ذلك. وهكذا أيضا أجرة التنقل من الرياض مثلا إلى مكة أو إلى الأحساء ونحو ذلك، هذه أيضا أشياء يرجع فيها إلى العرف ويتسامح فيها. فالحاصل أنه يقول إن العرف في هذا أن النفقة والعلف بقدر الكفاية، وأن اللبن والركوب بقدر العادة المتعارف عليها. يتوسع في ذلك، ولعل سبب التوسع كثرة المخالفين لهذا الحديث، والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه. قال الشارح: إذا استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره لأنه ملك المنفعة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء كالمشتري إذا ملك المبيع، لكن شرط إسكان الغير أن يكون ذلك الغير يقوم مقامه، كما إذا اكترى دارا للسكنى فله أن يدفعها لمن يسكنها لا لحداد وقصار يعمل فيها ذلك، وإن اكترى ظهرا للحمل فله أن يركبه مثله، ومن هو أخف منه لا من هو أثقل منه، وإن اكترى دابة لحمل الحديد فليس له أن يدفعها لمن يحمل عليها القطن ونحو ذلك، لأن ذلك غير المعقود عليه أو زائد عليه فلا يجوز. وقد شمل كلام المصنف إسكان الغير على وجه العارية أو الهبة أو الإجارة، وقد اختلف عن أحمد في الإجارة، فعنه وهو المذهب عند الأصحاب وظاهر كلام الخرقي الجواز مطلقا، لما تقدم من أنه ملك المنفعة، ومقتضى ملك المنفعة جواز التصرف فيها كالأعيان، ولأن من جاز له أن يستوفي المنفعة بنفسه جاز له أن يستوفيها بغيره، دليله مالك الرقبة. وعنه عدم الجواز مطلقا، لأنه تصرف فيما لم يدخل في ضمانه فلم يجز، كالتصرف في المكيل والموزون قبل قبضه. وعنه يجوز بمثل ما اكترى لا بأزيد، حذارا من أن يربح فيما لم يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإن فعل تصدق بالزيادة نص عليه. وعنه إن عمل فيها عملا كأن جدد عمارة ونحو ذلك جازت الزيادة جعلا لها في مقابلة العمل وإلا لم تجز. وعنه إن أذن له المؤجر في الإجارة جازت وإلا فلا، كذا الرواية فيما نقله حنبل، وكذلك حكاها القاضي وغيره. وحكى أبو محمد الرواية أنه إن أذن له المؤجر في الزيادة جازت وإلا فلا، ومحل الخلاف فيما بعد القبض، أما قبله فعلى القول بالجواز ثم. فهاهنا أوجه الجواز وعدمه، والثالث يجوز للمؤجر دون غيره، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقع هذا في أجرة العقار، البيوت ونحوها، والدكاكين والبساتين، إذا استأجرت دكانا استأجرته سنة مثلا بعشرة آلاف وسكنته نصف سنة، ثم جاءك من يريد أن يستأجره فلك أن تؤجره بقية السنة التي هي ستة الأشهر، ولكن يكون ضرره مثل ضررك وعمله مثل عملك أو أخر. ولو زدت في الأجار، أنت استأجرت السنة كاملة بعشرة وجلست فيه نصف سنة، وجاءك واستأجر النصف الباقي بعشرة، لك ذلك. استأجرت الدار مثلا بعشرة آلاف وجلست فيها شهرين ثم أجرت باقي عشرة الأشهر بعشرة آلاف بشرط أن يكون المستأجر عمله مثل عملك أو أقل أو أخف، فلا تؤجر على من يضرها، يعني لا تؤجر الدكان مثلا على حداد أو قصاب أو قصار الذي يدك لأنه قد يخلخل الجدران ونحوها هكذا. وقد يعمل فيها المستأجر عملا تزيد به أجرتها، مثال ذلك إذا استأجرها وهي قديمة بعشرة آلاف وسكنها شهرا ثم رممها وجددها وأنفق عليها عشرة آلاف وأصبحت تساوي عشرين ألفا، فأجرها بقية سنته بعشرين ألفا، فلا يطالبه المالك بالزيادة، وله أيضا أن يطالب المالك بالنفقة، إذا خاف عليها. إذا قال مثلا إني خفت أن تتساقط ورأيت حيطانها متصدعة أو سقفها ونحو ذلك وعملت بها عملا يكون سببا لسلامتها، فبهذه الحال يباح له ذلك وله أن يطالب المالك بما أنفق. وبالأخص إذا خاف أنها تنهدم، كذلك إذا استأجر بستانا ثم إنه استأجره 10 سنين وغرس فيه نخلا أو شجرا كرمان أو عنب أو تين أو أترج أو نحو ذلك، ولما غرسه أصبح يثمر، استغله 5 سنين وهو يأخذ ثمرته، وبعد ذلك جاءه من رغبه وقال أستأجره منك 5 سنين الباقية، فأجره إياه. لما كان أجار الأول كل سنة 1000، ولكن بعد هذا الغرس أصبح كل سنة يساوي 10,000، لأن فيه غراس يثمر، فله ذلك. يقول المستأجر أنا أملك منفعة أو 5 سنين الباقي أهلي، وإذا كان كذلك فإن يؤجره على من يأخذ ثمرته ويعطيني هذه الأجرة كل سنة 10,000 أو نحو ذلك. فهكذا تكون. ذكروا أنه لا يجوز أن يؤجر بقية مدته على من يكون ثقيلا عليه. مثلا قديما عندما كانت الدور مبنية من الطين، إذا سكن فيه صاحب العائلة الذي معه 3 أو 4 من أولاده لم يتضرر المنزل، ولكن قد يستأجره لمدة سنة ب1,000 مثلا، ثم بعد ما يمضي نصف سنة يؤجره على أسرة عددهم 10، والعشرة ضررهم أكثر من 5. قد يكون أيضا صاحب المستأجر يأتيه كثير من الزوار ويصعدون على البيت إذا كان في علية ونحوها، وإذا صعدوا فقد يكون صعودهم على الدرج ونزولهم سببا لتصدع الجدار أو نحو ذلك. فنقول لا، لا تؤجره إلا من هو مثلك 5 أشخاص أو أقل. فأما كونك تؤجره على من ضرره أكثر فليس لك ذلك. والحاصل أن المستأجر يقول أنا أملك منفعة هذه الدار، فلي أن أستوفيها بنفسي ولي أن أستوفيها بوكيلي أو بنائبي أو نحو ذلك. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته. قال الشارح: هذا هو المشهور من الروايتين، واختيار القاضي في التعليق الكبير وجماعة، لما روى عتبة بن الندر لما روى عتبة بن الندر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. رواه أحمد وابن ماجه. وشرع من قبلنا شرع لنا على المشهور، ولا سيما وقد ذكره صلى الله عليه وسلم مقررا له، ويعبده وجوب النفقة والكسوة للمرضعة. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ونقل عنه حنبل أكرهه معللا بالجهالة، وهو اختيار القاضي في بعض كتبه أظنه في المجرد، وحمل الكراهة هو وغيره على المنع بقرينة ما علل به الإمام، والله تعالى أعلم. قد يكون هناك بعض الأجراء يعجز عن تحصيل نفقته وقوته، فيأتي إلى أحد التجار أو نحوه ويقول: أريد أن أعمل عندك. فيقول: أنا غني وقادر على أن أعمل لنفسي، فإن أردت أن تعمل ولا أجرة لك إلا أكلك، أكلك وشربك وكسوتك، فلك ذلك. فيستأجره أبي نفقته، يجوز ذلك. استدل بقصة موسى، لكن موسى عليه السلام جعل خدمته 8 سنين أو 10 سنين مقام المهر كماهر لزوجته، أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فأقام عنده 8 سنين أو 10 سنين وهو يرعى غنمه ويسقي الغنم، لأنه كان قويا، لأنه في الآية قبلها فسقالهما. كذلك أيضا بنفقته بأكله وشربه، لأنه جاء ليس معه شيء أبدا، فهذا دليل على أنه يجوز أن يستأجر العامل بنفقته فقط، بأكله وشربه وكسوته ونحو ذلك. هكذا. وقد يفضل أنه يعطيه مع ذلك شيئا يدخره، لأنه إذا انتهت مدته وخدمته قد أين يذهب. فالأولى أنه يعطيه أجرة زائدة على أكله وشربه، وهذا هو المعتاد، أن الأجير يعمل بأجرة زيادة على النفقة والكسوة ونحو ذلك، لأنه قد يحتاج إلى شيء زائد على ذلك، كان يشتري له مثلا حذاء أو ينفق على أهله هناك في بلده أو ما أشبه ذلك. رأيت في بعض القصص أن عاملا جاء إلى إنسان وقال: أريد أن أعمل عندك على طعامي فقط، على أكلي وشربي. فاستكثر ذلك صاحب المنزل وقال: كثير. فعند ذلك قال: إني أصوم إذن، أصوم الاثنين والخميس لأخفف عنك. هكذا يكون بعضهم يستذكر أن ينفق عليه مقابل عمله. نعم. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وكذلك الظئر. قال الشارح: الضئر هي المرضعة غير ولدها وقد ظأره على الشيء إذا عطفه عليه، وحكمها في استئجارها على الرضاع بطعامها وكسوتها حكم الأجير. فيها الروايتان، إلا أن القاضي قال لا يختلف قوله هنا في الجواز، ولهذا قيل محل الروايتين في الأجير. أما الضئر فيجوز إجارتها بذلك رواية واحدة لقضية النص. تنبيه، إذا صحت الإجارة فهل قدر الطعام والكسوة ما يجب في الكفارة؟ حملا للمطلق من كلام الآدميين على المقيد من كلام الشارع، أو يرجع إلى نفقة مثله وكسوته حملا للمطلق على المتعارف وهو الذي جزم به أبو البركات. فيه روايتان منصوصتان، وقال أبو محمد في المقنع والمغني وصاحب التلخيص يرجع في الإطعام إلى الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله وهو تحكم. ثم أبو محمد وغيره يخص المسألة بصورة الاختلاف، وأبو البركات لا يخصها بذلك، وكلام أحمد وقع تارة على هذا وتارة على هذا والله أعلم. قال الخرقي ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إذا كان المسترضع موسرا. قال الشارح الخبر ما روى حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة، العبد أو الأمة. رواه أبو داود والترمذي وصححه، والمعنى في ذلك والله أعلم أن الرضاع سبب حياته وحفظ رقبته، فجعل الجزاء من جنس الرقبة ليناسب الشكر النعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه والله أعلم. كانوا يستأجرون من يرضع الطفل. المرأة إذا كانت تخدم في بيت زوجها يشق عليها أن ترضع ولدها أو أن تخدم بيتها ونحو ذلك، فيستأجرون إذا ولدت من يرضع هذا الطفل. ودليله قول الله تعالى أفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله تعالى أن تسترضعوا، يعني بعدما ذكر الرضاع والوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني اتفق الوالدان يسترضعوا يعني يستأجروا فلا جناح عليكم. ودليله أيضا لما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم من مارية القبطية، فعند ذلك استأجروا من يرضعه امرأة ترضعه حتى يشب أو يفطم أو نحو ذلك. وكذلك كانوا أيضا كانت قريش يستأجرون من يرضعهم أو من يكفلهم، كما ثبت في إرضاء حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم وحضانتها له إلى أن شب وترعرع. فهكذا بعد ذلك بعد الفطام يستحب مكافأة المرضعة زيادة على أجرتها إذا كان لها أجرة. وعليه هذا الحديث أن النبي أن رجلا قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ ليس المذمة من الذم ولكنها من الذمام أو من الذمة. فأمره بأن يهب للمرضعة عبدا أو أمة أو ما يقوم مقام ذلك حتى يوفي بهذا الذمة أو بهذه الذمة. هكذا فعرف بذلك أن المرضعة تستحق أجرة على رضاعها، وحتى لو فطم الطفل تستحق على نفقته أو على خضانته أو على إصلاح حالاته. قال الخرقي رحمه الله تعالى: ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز. قال الشارح: كما إذا اكترى إلى بلبيس مثلا فجاوزه إلى الصالحية فإن عليه الأجرة المسماة في العقد لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره، وأجرة المثل للزائد لأنه متعد في ذلك فهو كالغاصب. وقد حكى ذلك أبو الزناد عن الفقهاء السبعة، وهذه الصورة متفق عليها، ولا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في المقنع من وجوب أجرة المثل على قول، ولا ما اقتضاه كلام ابن حمدان من وجوب ما بين القيمتين على قول وأجرة المثل على قول، فإن القاضي قال: لا يختلف أصحابنا في ذلك، وقد نص عليه أحمد، والله أعلم. مثلها أيضا السيارة إذا استأجرها، إلى الأحساء ولكنه تجاوز بها إلى الدمام، أو مثلا إلى سلوى، فإن عليه أجرة الزائد. أو استأجرها إلى الطائف فتجاوز الطائف إلى مكة فعليه أيضا أجرة الزيادة، أي زيادة المثل. هكذا. وكذلك أيضا إذا استأجرها لحمل شيء فزاد عليه، إذا قال مثلا: أنا أحمل على هذه السيارة الكبيرة مثلا 20 طن، وحمل عليها 25، فهذه الزيادة أيضا قد تؤثر عليها فيكون عليه أجرة الزيادة، أي مقابل هذه الزيادة وما أشبهها. ويقال كذلك أيضا في العامل إذا استأجره شهرا ولم يكتفي وزاد في العمل عنده نصف شهر أو 10 أيام فعليه أجرة هذه الزيادة. وهكذا إذا استأجر الثوب ليلبسه يوم العيد ولبسه يومين فعليه أجرة الزيادة. فالحاصل أن كل من استأجر شيئا بأجرة محددة ولكنه زاد على العمل فإنه يدفع عن الزيادة ما يقابلها. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها. قال الشارح: يعني إذا تلفت في مدة المجاوزة، لأنه إذن متعد فضمنها كالغاصب. هذا إذا لم تكن يد صاحبها عليها، أو كانت يده عليها واستكرهه على ذلك. أما لو كانت يد صاحبها عليها ولم يرض بذلك، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمنها أيضا، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي وأبي محمد في الكافي وأبي البركات، إناقة بالتعدي. وسكوت صاحبها لا يدل على الرضا، كما لو باع ملك غيره بحضرته فلم يمنعه. وقيل إنما يضمن نصف قيمتها فقط، لأنه اجتمع عليها يدان، يد صاحبها ويد المستأجر، وما يقابل يد المستأجر يقابل النصف، فيختص بضمان النصف. وعن القاضي في الشرح الصغير: لا ضمان لوجود يد المالك، وعنه أظنه في المجرد: إن تلفت وهو راكبها أو حمله عليها ضمنها، وإن تلفت وقد نزل عنها وسلمها إلى مالكها لسقيها ونحو ذلك فلا ضمان. ووافقه في المغني على ذلك، إلا أنه استثنى فيما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل ونحو ذلك، والله أعلم. يمثلنا بالإبل التي يركب عليها وتحمل عليها الأثقال ونحوها. قبل وجود السيارات ما كان هناك وسائل النقل في البراري إلا الإبل، قد يحملون على الخيل والحمر ونحو ذلك، ولكن الأصل هو الإبل، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، ولكن تقوم مقامها عظ هذه السيارات، يمثلون بالإبل فيقولون مثلا إذا استأجرها من الرياض إلى القصيم ولكنه تجاوزه إلى الحفر مثلا، ثم ماتت هذه الدابة بعدما تجاوز القصيم فأجرت فقيمتها على المستأجر لأنه تجاوز الحد الذي حد له. لكن أشكل على ذلك ما إذا كان صاحبها معها، مالك البعير معه، هو الذي يقوله هو الذي يحمل عليه المتاع ونحو ذلك، فماتت الناقة أو الجمل، فهل قيمتها على المستأجر أو على المالك أو بينهما؟ العادة أن المالك لا يسمح بذلك إلا بأجرة جديدة، فيقول بيني وبينك أن نصل إلى القصيم الآن قد وصلنا، فأنت الآن تقول إني ما وجدت غرضي ها هنا فأريد أن أذهب إلى بلاد أخرى، فلا بد أن أجدد الأجرة، أجدد الأجرة معك بزيادة، فأقول أجرتها مثلا من القصيم إلى المدينة أو مثلا إلى هناكية ونحو ذلك أجرتها كذا وكذا. فإذا ماتت بعد ذلك وصاحبها معها فإنه لا يضمنها المال المستأجر، تذهب على المالك. ويقال كذلك أيضا إذا لم يكن صاحبها معها ثم إن المستأجر تجاوز الحد فإنه يضمنها كلها، لأنه غير مأمون له بهذه الزيادة. كذلك أيضا يقال في السيارات إذا استأجرها مثلا إلى الطائف ثم إنه تجاوز إلى جيزان فخربت، إصلاحها على المستأجر حيث تجاوز ما حد له، وهكذا لو ركب بها الصعاب، لو صعد بها في جبال السروات وسبب انقلابا أو سبب تضررا أو خرابا فإنه يصلحها، عليه إصلاحها. وكذلك لو انقلبت وهو الذي يسوقها فإن عليه إصلاح ما حصل منها، وعليه ضمان ما تلف بسببها، إذا حصل خدم اصطدام عليه ضمان ما حصل إذا كان السبب منه أو الخطأ عليه أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان صاحبها معها هو الذي يقودها فإنه لا بد أن يجدد عقدا، يقول العقد بيني وبينك إلى الرياض والزيادة بأجرة جديدة. إذا قلت مثلا أنا أريد الباحة، نقول من الطائف إلى الباحة بكذا وكذا، لا تكون بالأجرة الأولى. فإذا جدد العقد فإنه كالأصل، إذا خربت فأجرت إصلاحها على المالك. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه. قال الشارع: مثل أن يكتريها لحمل 100 رطل فيحمل 110، ونحو ذلك، لأنه استوفى المعقود وزاد عليه، فيلزمه المسمى وأجرة المثل للزائد وضمان الدابة إن تلفت لتعديه، أو ضمان النصف لتلفها بفعل مضمون وغير مضمون. وحكى القاضي وتبعه أبو محمد في المقنع عن أبي بكر وجوب أجرة المثل في الجميع اعتمادا على قوله في من استأجر أرضا لزرع شعير فزرع حنطة وإن عليه أجرة المثل للجميع لعدوله عن المعقود عليه إلى غيره. قال في المغني: وبينهما فرق، فإنما حصل التعدي فيه في الحمل متميز، وهو الرطل الزائد مثلا بخلاف الزرع، فإلحاق هذه المسألة بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أسد، وهذا الذي قطع به في الكافي وأبو البركات، ومع أن أحمد نص في الزرع في رواية عبد الله أنه ينظر إلى ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطى رب الأرض. بيان ذلك أن يقال: أجرة مثلها إذا زرعها حنطة أن تساوي 100 درهم، وأجرة مثلها إذا زرعها شعيرا أن تساوي 80، فالواجب عليه ما بين ذلك وهو 20 مع المسمى في العقد. ولو اكترى لحمل حديد فحمل قطنا وجب أجرة المثل هنا بلا نزاع. قاله أبو محمد، والله تعالى أعلم. مثل هذا أيضا السيارات، ذكرنا قريبا مثالا، لو استأجر السيارة على أن يحمل عليها 10 طن ولكنه حمل عليها 11 أو 12 فإنه يعتبر متعديا، فيطالبه المالك بإجرة الزائد، الزيادة التي على ما حدد له. ويقال أيضا إذا خربت بسببها للزائد أو تكسر منها شيء بسببه فإنه يطالب بإصلاحها، لأنه يكون لا تتحمل. أنا أعرف أنها حملها مثل 10 طن أو 5 طن وأنت زدت عليها وكان ذلك سببا في خرابها في الطريق، فأنت الذي تسببت فعليك إصلاحها وتذهب عليك منفعتها وما أشبه ذلك. هذا مثال قديما كانوا يحملون على الجمل حملين على جانبيه، العادة أنه يجعلون مثلا في كل كيس من الأكياس 40 صاعا فيحملوا 80 صاعا أو 60 صاع، وكذلك أيضا من التمر مثلا يحملون عليه قلتين، القلة فيها نحو 40 وزنة أو نحوها قدر 65 كيلو أو نحوه، ولكن المستأجر جعل عليها 150 وزنة مثلا، أو جعل عليها كيسين وجعل عليها علاوة على ظهرها، فكان ذلك سببا في تلفها أو في تعيبها أو نحو ذلك، فيضمن لأنه كلفها شيئا فوق طاقتها. هكذا ذكروا بعد ذلك أيضا أو ما مثاله، إذا استأجرها لزرع البر أو لزرع الشعير وخالف، لعل الصواب أنه لا فرق بينهما، الشعير والبر كلاهما شرابهما واحد ومتقارب. نشاهد أنهم عندما كانوا يسكنه على أن واضح أنه سواء، يعني لا فرق بينهما، يعني يدورون عليه كل أسبوع على الزرع كله يسقونه، والشعير مثل البر مثل الحنطة بلا فرق، ولكن كأن هناك فرق يسير أن الشعير أخف على الأرض من البر، فإذا استأجرها لزرع شعير فزرع البر فعليه الفرق الذي يكون بين هذا وهذا، والفرق غالبا أنه شيء يسير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم، شخص اشترى منزلا على أن يقوم بسداد 75% من قيمة المنزل عند التعاقد ويدفع الباقي على أقساط، فهل يحل له تأجير المنزل قبل سداد باقي الأقساط؟ يرجع إلى الاتفاق بينهما. العادة أن المالك يسلمه البيت ويجعل البيت رهنا مثلا، أو يسلمه السيارة ويجعل السيارة رهنا، يمسك وثيقة البيت، يمسك استمارة السيارة حتى يسدد بقية الأقساط، والمشتري يسكن البيت ويحمل على السيارة مثلا، ويستعمل مثلا الغسالة والثلاجة ونحو ذلك مع استمراره بأداء الأقساط. تقول: امرأة استأذنت مني لترضع ولدي لأن عندها بنات وتريد في المستقبل رجلا يدخل لقضاء حوائجهن، فهل يلزمني أجرة؟ الظاهر أنها تلزم الأجرة، ذلك لأن هذا عمل يستحق عليه أجرة، يعني الذهاب والمجيء ولشراء الحوائج ونحو ذلك. يقول: هل يحصل الغبن في الإجارة كما يحصل في البيع؟ يحصل، قد يكون بعضهم لا يعرف أجرة المنازل، الدكان أو البيت أو الشقة، فيختبرون غفلة ويزيدون عليه النصف أو الربع مثلا، فيقولون إننا نؤجر الشقة كل شهر مثلا 5,000 أو 3,000 أو 1,000 فيزيدون عليه، فإذا علم بذلك فإنه يطالب بالفرق ويكون هذا غبن. يقول: أحسن الله إليكم، موظف لديه ظرف وهو أنه يحتاج الخروج الساعة 12:30 لأخذ أخواته في المدرسة، ولكنه يريد مني أن أكتب له أنه خرج الساعة 2:00 ظهرا، ولما سألت المدير وقلت له قال أكتب أنه خرج الساعة 2:00 ظهرا. يسأل هل يجوز؟ الأذان الموظفين يتقيدون بالدخول والخروج ولا ينصرفون إلا لضرورة أو بإذن أو بعد انتهاء العمل وإغلاق المكاتب ونحو ذلك. يقول: أحسن الله إليكم، شخص أشكل عليه شيء في طهارته وكان قرب الإقامة فجلس يفكر فيه حتى انتهى إلى أن يتوضأ، فلما دخل المسجد إذا الإمام قد انتهى من الصلاة، فهل يأثم بسبب إضاعة صلاة الجماعة؟ يحدث هذا لكثير من الموسوسين، نقول عليك أن تتوضأ مرة واحدة ولا تكلف نفسك بالمشقة، تشق على نفسك بكثرة صب الماء أو بكثرة دلك الأعضاء أو بكثرة الاستنجاء أو نحو ذلك، يأثم إذا فاتته الصلاة بسبب هذه الوسوسة. هذا عنده أسئلة. سؤاله الأول: ما رأيك في من يفتي أن عورة المرأة نسر إلى الركبة ما ظهر جسم المرأة حلال أمام النساء؟ قد نص على ذلك كثير من الفقهاء، قالوا عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، ولكن نرى أن هذا خلاف خلاف السنة. المرأة عادة أنها تتحفظ ولا تبدي إلا شيء ضروري، فينكر على مثل هذا. سؤال الثاني: ما حكم لبس البطال مع فستان قصير أو بلوزة طويلة إلى الركبة أو أطول من ذلك قليلا، ولبس ما يسمى بالبرمودة أو البنطال الطويل في البيت أو في الخارج، والبلايز العادية من عن ذلك أمام النساء؟ بالنسبة إلى البنطال نرى أنها لا يجوز، سيما إذا كان الفستان قصيرا أو نحو ذلك، لا تلبسه إلا أمام زوجها فقط، وأما أمام النساء أو المحارم فلا تلبس ولا تظهر بهذا البنطال. ولو لبست فوقه ما يسمى بالفستان أو باللوزة ولو وصلت إلى الركبة، لأن هذا كله شبه عري، وكذلك البرمودة في البيت أو البنطال الطويل ولو كان أمام النساء. سؤاله الثالث: ما حكم لبس البنطال الصغار من سنة إلى 10 سنين؟ الذكور لا بأس بذلك، هو شيء واقع، أما الإناث فتعود الأنثى على أنها تلبس الوافي من السياط حتى لا تألف ذلك. سؤاله الرابع: ما حكم قطيعة الرحم؟ حيث أنني زوجت ابني بابنة أخي وحصل بينهما خلاف وطلقها، وذلك بأن أخي حجرني وقاطعني، واتصلت به عدة مرات ولم يتصل بي بدون أي سبب يحصل مني، هل إثم قطيعة الرحم علي أم عليه؟ هل أواصل في صلتها مقاطعة؟ الإثم على المقاطع الذي هجر أقاربه بدون أن يكون هناك مبرر أو سبب. والله أعلم، وصلى الله على محمد.